النفقات إذا وقعت بيدها الأموال وتعتق العبيد ولا تمسك شيء، فتعجل وحلف أنه إذا لم تكف وتترك عائشة هذا الإنفاق وهذا العتق بكثرة لا يحجرن عليه، والحق أنه ليس له حق أن يحجر عليها، فهي أفضل منه، لكنه رضي الله عنه اجتهد، وليس كل مجتهد مصيب، وجل من لا يغلط، والعصمة لمن عصمه الله. ندب بعد ذلك، لا سيما أنها لما سمعت بذلك أكبرت الأمر واستكثرته، كيف يحلف عبد الله بن الزبير على أن يحجر علي؟ معلوم أن الخالة بمنزلة الأم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أعظم من كونها أم، فهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأزواج الرسول أمهات المؤمنين عموما. لكن لما نذرت نذرا بأن لا تكلمه بعد ذلك كبر عليه الأمر، ولم يجد سبيلا إلى أن يصالحها، ولم تقبل منه، ولم تسمح له يوم من الأيام أن يدخل عليها بيتها، فضاق عليه الأمر واشتد، وطال عليه الوقت بالهجران من أمه وأم المؤمنين رضي الله عنها. أرسل من يتشفع له فأبت ولم تقبل له شفاعة، لأنها نذرت أن لا تكلمه أبدا، فطلب من هذين الصحابيين رضي الله عنهما أن يحتال حيلة بأن يدخل عليها ويكون هو بمعيتهم، ولم تعلم بذلك حتى يتمكن من الدخول عليها، لأنهم لو أخبروها أنه معهم ما سمحت له. فذهبوا، من هم؟ هم المسور بن مخرمة، عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث. نعم، عبد الله بن أسود بن عبد يغوث. نعم، ذهب وعبد الله بن معه بن الزبير معهم، فطرق عليه باب واستأذن في الدخول عليها لأنها أم المؤمنين، ثم أنها تكون من وراء الحجاب، لكنهم يزورونها، زور الصحابة رضي الله عنهم، يتعلمون منها لأنها تعتبر من أكبر العلماء في وقتها لما حفظت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اختلفوا في حديث رجعوا إليها، فهي عالمة من العلماء رضي الله عنها. استأذنوا عليها فأذنت لهم، قالوا أن أدخل كلنا، وهذا من باب التورية، لأنهم لو قالوا ومن معنا كان تقول ومن الذي معكم، هي ما تعرف إلا أنهم اثنين. قالوا أن أدخل كلنا، قال نعم ادخلوا كلكم، يعني عرفت أنه فلان وفلان، لكنهم أخفوا عبد الله حيلة من أجل أن يتمكن من الدخول عليها. فدخلوا، فاقتحم عليها الستار ودخل واعتنقها وهو يبكي ويطلب منها أن تعفو عنه وتسامحه وتكفر عن نذرها، وصاروا هم أيضا معه يطلبون منها، فقالت إن النذر عظيم، يعني كيف أنذر ثم أنقضه؟ فصاروا يذكرونها بأن قطيعة الرحم أيضا محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام، يعني أخوك المسلم هذا ليس فقط أخوها، هذا ابن أختها فهي بمنزلة الأم له، ففيها القرابة وفيها الإسلام. فما زالوا يطلبونها حتى رضيت رضي الله عنها بأن تكفر عن يمينها، فيقال أنه هو الذي جاء لها ب40 عبد وقال أعتقيهم عن نذرك كفارة، وهي ما تملك رضي الله عنها هذا الشيء. وما زالت أيضا تندم على ذلك النذر الذي نذرته، كيف تكفر عنه مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا شك أن صلة الرحم خير وأفضل من القطيعة والهجران، والله عز وجل يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمين بالله مانعة لك من البر والإحسان وصلة الرحم، تحلف بأن لا تصل رحمك أو أن لا تصلح بين أحد أو أن لا تفعل خيرا، تجعل يمين بالله مانعة لك من ذلك. فذكروها بهذا كلها رضيت وكفرت، والمقصود أنه إذن ينبغي صلة الرحم وعدم الهجران وعدم القطيعة، وأن الإنسان إذا نذر أو حلف على يمين على شيء بأن لا يفعله أو بأن يفعله ورأى أن نقض اليمين خيرا من إتمامه فليكفر عن ذلك وليأتي هذا الشيء، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهي اقتدت به رضي الله عنها ورجعت عن يمينها وكفرت ورضيت عن عبد الله رضي الله عن الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال: والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة. نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل زيارة المقابر لتذكر الآخرة والترحم على الموتى والترضي عنهم، يعني الصحابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان يزور أهل البقيع كثيرا، وزارهم عند موته أيضا عليه الصلاة والسلام. وأما أهل أحد فإن الله أوحى إليه بأن يزورهم كالمودع لهم، ثم وعظ أصحابه رضي الله عنهم، وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة، حتى أن بعضهم يقول: هذه آخر مرة نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كراوي الحديث الآن عقبة، عقبة بن عامر ابن عامر. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم والله أعلمه قد بدأ به المرض الذي توفي به. وكان من الرحمة للأمة أن يموت نبيها قبلها، لأن الأمة إذا غضب الله عليهم أهلكهم قبل نبيهم. لكن الأمة المرحومة التي يبقون بعد نبيهم يقيمون دينه وشرعه فيموت وهو راض عنهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم، موعدكم الحوض. ثم أيضا عليه الصلاة والسلام من علامات النبوة التي أكرمه الله بها أنه يرى حوضه وهو على منبره، وهذه أمور لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله. نحن نؤمن ونصدق بما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كيف. هم عنده جالسون أمامه ولا يرون شيء، لأن ذلك ليس لهم، هذه الكرامة وهذه الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: إني أنظر إلى حوضي الآن وأنا أنتظركم عنده، يعني معنى كلامه: أنا فرطكم أتقدمكم، لأنهم سيردون حوضه. والسعيد من ورد حوضه وشرب منه، والشقي من ورد الحوض وطرد عنه، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا يردون الحوض ثم تذودهم الملائكة وتطردهم، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هذا لا يتخذه المغرض وضعيف الإيمان حجة يقول الصحابة ارتدوا، حاشا. الصحابة الذين تمكن الإيمان من قلوبهم ما ارتدوا أبدا. إن الذين حصل منهم الردة أناس أسلموا جدد ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن إيمان من قلوبه، فهذا نعم حصل. أما الصحابة الذين هاجروا معه وجاهدوا معه فهؤلاء لا لم يرتدوا، ولم يحصل منهم ردة. فالصحابة رضي الله عنهم الذين ترضى الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه شهادة من الله أنه رضي عنهم. إذا رضي الله عنهم كيف يرتدون؟ المهم إن الذين ارتدوا أناس ما تمكن الإيمان من قلوبهم، أسلموا ثم توفي عليه الصلاة والسلام فلعب بهم الشيطان فارتدوا. أما أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا وصدقوا وثبتوا وهاجروا وقاتلوا معه ما ارتدوا، هم الذين ترضى الله عنه في كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة، وأنه قال أنا لا أخاف عليكم من الشرك، لأنهم تمكن إمام قلوبهم ولا يخاف أنهم ينقلبون ويشركون يرتدون. قال أنا ما أخاف عليكم أنكم تشركون. إذا من ماذا يخاف علينا عليه الصلاة والسلام؟ يخاف علينا من الدنيا، أن تفتح علينا و نتوسع بها وننصرف إليها وتنافس فيها فيحصل المنافسة والمهاجرة والمقاتلة على الدنيا، هذا هو الذي خافه عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث آخر والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم يعني من الأمم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها يعني الذين قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي يخشاه علينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الواقع. الناس الآن وقبل الآن وبعد الآن ما يتهاجرون ويتغاضبون ويتخاصمون من أجل أمور دينية، إن سبقت للصف الأول أو قرأت الجزء الأول الثاني من القرآن أو قرأت قبلي أو لا، يتنافسون ويتقاطعون ويتهاجرون ويتخاصمون من أجل الدنيا، القريب الأخ مع أخوانه والأخت مع أخوانها والرجل مع أمامه مع أخوانه إلى آخره، ما يحصل خصام والمهاجرة والمقاطعة لم يجد الدنيا أبدا. ما رأينا اثنين تخاصموا من أجل مكان في المسجد، يقول أنا سبقتك، يقول كيف تسبقني ثم يغضب عليه، لا أبدا. ولذا قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الدنيا ما تساوي عند الله شيء، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تنازعهم، لا تضايقهم، لا تخاصمهم من أجل الدنيا. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهله، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذا تركت الدنيا الناس يحبونك، ما عندهم مانع، المهم لا تزاحمهم على الدنيا. هذا هو أكثر ما يحصل، القطيعة والفرقة والمهاجرة والمغاضبة والخصومات والمحاكم بين الأقربين، بين الجيران، بين الإخوان المسلمين عموما. ما يحصل هذا إلا من أجل الدنيا أبدا. نسأل الله الهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، فهو من المعجزات أيضا وعلامات النبوة، بأنه ما ترك شيئا ولا طائرا يقلب جناحيه إلا ذكر لهم منه علما عليه الصلاة والسلام. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، لأنه يوم كامل وهو يخطب عليهم، صلى الصبح الفجر ثم صعد المنبر وخطب بهم إلى الظهر، ثم نزل وصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر وخطب بهم إلى العصر، ثم نزل وصلى بهم العصر ثم خطب إلى المغرب، يوم كامل، فما ترك شيئا سيكون مما أظهره الله عليه إلا أعلمهم به ودلهم عليه وأخبرهم به. يقول الصحابي: نسيهم النسية وذكرهم الذكر. تجد هذا يخبر عن شيء وهذا يخبر عن شيء على حسب ما يحضرهم. وهذا بالإضافة إلى كونه معجزة وعلامة من علامات النبوة، فهو حجة على الأمة، على الذين حدثوا بهذا الحديث، لأنه ما حدثهم بشيء يخصهم، بل يريد أن يبلغوه إلى من بعده، وهذا الذي حصل. لكن ليس من اللازم أن أحفظ كل ما قيل من الفجر إلى المغرب، لكن هذا حفظ شيء وهذا حفظ شيء، وهكذا حتى حفظت الخطبة ولم يضع منها شيء. فهي من أكبر المواعظ، وهي من علامات النبوة. وما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يجب أن يخبر به أمته إلا أخبرهم به، سواء في ذلك الموقف، في ذلك اليوم أو غيره. ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين كل شيء، إن كان خيرا فهو أخبر به وأمرهم به وحثهم عليه، وإن كان شرا فهو بينه لهم وحذرهم منه. ف فما علينا إلا أن نطبق ما ثبت، نطبق ما ثبت وما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من لازم الإيمان به وتصديق نبوته، أن تصدقه بما أخبر وتطيعه بما أمر، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. فليكن إنسان على بينة من أمره، على بينة من دينه، وإذا جهل شيء يسأل. آفة العية السؤال، إذا أو علاج العية السؤال، يعني إذا أعياك شيء ولم تذكره اسأل، فإنه ليس ممنوع أن تسأل، لكن السؤال الذي فيه تعنت يريد بصاحبه أن يبرز نفسه، أو يريد أن يحرج المسؤول، هذا طيب، هذا هو الممنوع. إذا ما كان قصدك من السؤال الاستفادة ولم يكن قصد السائل مثلا طلبا للعلم، وإنما قصد إما التضييق على المسؤول وإحراجه، وإما أن يبرز نفسه هو ليبين لهم بأني أعرف أسأل وأناقش، وهذا كله ليس بطيب، وإلا فالسؤال واجب. إذا جهل الإنسان في شيء، جهل شيء أو شك فيه، فيجب أن يسأل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري. هذا الحديث مما يجب على المسلم أن يطبقه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأن طاعة الله عبادة، فإذا نذرت عبادة لله يجب أن تؤديها، ما أحد أجبرك تنذر، لا تنذر، الرسول نهاك عن النذر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بالخير الذي نذرت من أجله. بعضهم يتحمس وربما أجبر نفسه بشيء كبير، دليل أنه مستبعد أن يحصل هذا الشيء. الواجب أن الإنسان لا ينذر أصلا، لكن إن نذرت فأوفي، إن نذرت طاعة لله فأوفي، لكن إذا سألت أيهما أفضل، أنذر أو أترك النذر، فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنذر، أما إن نذرت فأوفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. قال النووي: قال أهل اللغة: الوزغ العظام من سام أبرص. هذا الحديث يدل على خبث الوزغ، وأنه من الدواب الكريهة والتي يجب قتلها في الحل والحرم، وذلك أنه من قبحه أنه لما قذف الكفار من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قذفوا إبراهيم بالنار لأنه كسر أصنامهم وانتقموا لها وأوقدوا نارا عظيمة وقذفوه بها، صار الوزغ هذا من خبثه أنه ينفخ يريد إشعال النار. على كل حال، النار أخمدها الذي خلقها فهي سامعة له ومطيعة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. برد وسلام، ما قال برد فقط، كان بدل ما تقتل بالحر تقتل بالبرد، لكن الله ما يفوت شيء. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأحبط الله كيدهم، لكن من الدواب الخبيثة هذا الوزغ، أمرنا بقتله، وكل ما أسرعت بقتله صار الأجر أعظم. فلذلك الذي يقتله في أول مرة له 100 حسنة، وفي الثانية على النصف من ذلك، وهكذا. وخلاصة الكلام إن الأوزاغ قبيحة وكريهة، لكن والحمد لله أنها لا تتسلط في لدغ أو نذر أو غير ذلك، لكنها خبيثة، فالواجب قتلها وإبعادها. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعل تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. الحديث رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. هذا الحديث يدل على أن الأمم السابقة كانوا إذا عملوا عملا يكتب عليهم، كما ورد أنه يكتب على باب الشخص، إن عصى الله كتبت خطيئته على بابه، وإن تاب وقبلت توبته كذلك تكتب على بابه. لكن الله الأحمد ستر على هذه الأمة فجعل أمرها بينه وبين ربها. إذا أخطأ الإنسان وندم وتاب تاب الله عليه وستره ولم يعلم بذنبه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المجاهرون الذين يرتكبون المعاصي وقد ستر الله عليهم ثم يذهب أحدهم يتبجح ويخبر الناس بأنه فعل كذا وكذا، هذا والعياذ بالله قد لا يغفر له. ثم إن هذه الأعمال التي عملها هذا الرجل صارت سبب خير، فإنه لما تصدق على سارق اعتعظ السارق، جعله الله سبب خير له بأنه اتعظ وانتهى عن سرقته. ولما وضع صدقة أخرى بيد زانية صار سببا في امتناعها عن الزنا بعد ذلك واستعفت. ولما وضعها بيد غني صار موعظة له بأن يتصدق ويعطي ويعتبر، أنه يعرف أن الفقراء يفرحون إذا أعطوا شيء. وكان كلما فعل شيء وتبين أنه ما وضعه في مكانه، تصدق على سارق فتحدث الناس تصدق اليوم الليلة على سارق، يحمد الله على ما حصل. فإذا حتى استكملت الثلاث ثم أخبر بعد ذلك بأن أعماله هذه سبب للتوبة، توبة السارق من سرقة والزانية من زناها والظالم من ظلمه. الغني لأنه السارق تاب فلم يسرق بعد ذلك والزانية لم تزني بعد ذلك، والغني صار موعظة له بأن يتصدق ويعطي ويبذل من ماله، فصارت هذه الأخطاء سبب في حصول الخير لهؤلاء. لكن من المعلوم أن الأفضل للإنسان ألا يتعمد بأن يعطي إلا من هو أهلا لذلك، لا تتصدق إلا على فقير محتاج، ولا تجاهر بذنبك، وإذا تبت إلى الله فأحسن التوبة واصدق، فإن الله عز وجل يعلم السر ويخفى، يعلم السر وأخفى، ويقبل توبة التائبين. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، لشبهة ما يقول بعض الناس من أن الشرك لن يقع في هذه الأمة لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، فإنه لا يفهم من هذا أي من كون لا يخاف الشرك على أمته أن لا يقع، فإن الشرك وقع الآن وهو موجود الآن، فمن المسلمين من يقول إنه مسلم ويطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم، فالشرك موجود،